لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. العمل الدعوي يقول باختصار: لا انتصار بدون معنويات عالية، وأول الهزيمة ضعف الحالة النفسية. العمل الدعوي يحتاج إلى معنويات عالية، والتثبيط والتحبيط في العمل الدعوي يكون سبب من أسباب تلف العمل، تلف الدنيا بأسرها. فلا معنويات بدون، فلا انتصار بدون معنويات عالية، وأول الهزيمة ضعف الحالة النفسية. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أحد. لما حدثت الهزيمة انتقل بالصحابة إلى حمراء الأسد حتى يخرجوا من جو الهزيمة، وكانت حمراء الأسد بمثابة ارتفاع معنويات الصحابة أكثر. وتأمل لهذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن أراد أن تنتصر قضيته وتنتصر دعوته وينقل الخير للناس، فيحتاج إلى معنويات عالية، ويحتاج إلى أن يتخلص من الحالة السلبية، لأن ضعف الحالة النفسية وضعف المعنويات يؤدي إلى الترك، ويؤدي إلى التخلي، ويؤدي إلى الإهمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحفاظ على المعنويات العالية في الأعمال، وأن يقينا وإياكم شر الهزيمة النفسية، فإنها أول الهزائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خيرا.